على الزهراء على وعندك بيت من كل المنى لك من أياديهما that. لتستشيف أقوى وعند الكهبان ثم كل المنارك من أياديه مدد I'm أسعد من سعيد صوتكم بكم يا سعد من يا سعد من سعيد صوتكم بكم إن السعيد الذي في حبكم حضرا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا بزران I'm gonna be your كم قلت للقلب استئذ في حبهم يا قلب قوم هائمون بربهم. اللهم كم قلت للقلب استئذ في حبهم يا قلب قوم يا قلب قوم هائمون بربهم. كم قلت للقلب استعد في حبهم يا قلب قوم هائمون بربهم حبي لهم هو أمضة من حبهم لله لله كم باتوا سكارى شربهم من خمرة الرحمن أسقوا صبهم. الله الله كان قلت للقلب السعيد كم قلت للقلب استعد في حبهم يا قلب قوم نائمون بربهم حبي لهم هو ومضة من حبهم لله لله كم باتوا سكارى شربهم من خمرة الرحمن أسقوا صبهم. الله الله من خمرة الرحمن أسقوا صبهم حتى غدا من سكره صحبهم شوقي يزيد على الدوام لنعلهم لثما أريد وأشتهي أنساني من تربهم. الله الله شوقي يزيد على الدوام لنالهم لف من أريد واشتهي من تربهم. شوقي يزيد على الدوام لنالهم لثما اريد واشتهي من تربهم. هم آل هم آل نبهان واني عبدهم أرجو دواما أن أكون بقربهم. الله هم آل نبهان هم آل نبهان وإني عبدهم أرجو دواما أن أكون بقربهم في حضرة فيها الملوك وعبيدهم ولسيدي عرشا بنوا من ودهم. الله هم آل نبهان وإني عبدهم أرجو دواما أن أكون بقربهم في حضرة فيها الملوك وعبيدهم ولسيدي عرشا بنوا من ودهم. ساد الوجود ساد الوجود ساد الوجود ساد الوجود بسرهم وبمجده. ساد الوجود بسرهم وبمجدهم فهم الأكارم فوق كل مكرم. رباه إني قد نزلت بساحهم رباه إني قد نزلت بساحهم أرجو أرجو نوالا ربانا قد نزلت بساحهم أرجو نوالا أن أموت بحبهم. فاقبل رجائي يا إلهي بجاههم